بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في الكتاب في باب كتابة الحديث وكتابة العلم في مقدمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله عليه. وآخر شيء أخذناه أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا نكتبكم أو لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، يعني لن نشبهه بالقرآن ولا يزاحم القرآن. إذا كثرت الكتب زاحمت القرآن، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر اللي بعده الرقم 488 من هذه المقدمة الحافلة العظيمة، وهو عن أبي هريرة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب. وكذلك قوله هنا: سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة، يعني أنه أبو هريرة يتكلم عن نفسه، إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب، لم يكن يكتب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحفظ. وكذلك إذا حدث لا يأذن بالكتابة، احفظوا عنا كما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خير وهذا قليل المفاسد. ولو كان فيه يعني خوف من ضياع أو شيء أهون من مزاحمة القرآن وكتابة الكتب وما حصل من المآسي التي نحن في آثارها. نعم. القرآن محفوظ، القرآن والسنة محفوظة، لا تخاف أن يضيع، لا يضيع أبدا. اللي تكفل بحفظ رب العالمين، بني إسرائيل وكلهم الله إلى علمائهم، وقال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كانوا عليه شهداء. فكان الله قد استحفظ الربانيين والأحبار فضيعوا وحرفوا، فلما جاءت هذه الأمة تعهد الله بنفسه ولم يدع ذلك لغيره، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان رب العالمين ضمن أن يحفظ الذكر، والذكر هو الكتاب والحكمة القرآن والسنة، فلا تخاف أن يضيع شيء. بالعكس، إذا أنت ما كتبت تقوى عندك الذاكرة ويقوى عندك الفهم ويقوى عندك التركيز. نعم. أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه. أبو موسى هو والد أبي بردة، فكان أبو بردة يكتب حديث أبي موسى اللي هو والده، فلما رآه الصحابي محاه، محا ما كان يكتب، مع أن أبو موسى ما كان يحدث إلا بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد وهذا أبو موسى وهذا أبو هريرة وهذا أنس، والناس كلهم على هذا. نعم. أخبرني الوليد بن شجاع قال: حدثني قريش بن أنس قال: قال لي ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط. قال: وقال ابن سيرين: لا والله ما كتبت حديثا قط. ابن عون من أصحاب ابن سيرين، وقريش هذا من أصحاب ابن عون، فيقول ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط، إنما من صغره ومن بدايته في طلب العلم وهو مهتم بالحفظ، وأعطاه الله الحافظة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا كان يخشى من الكتابة هذه إنها تكون فتنة للناس ولا تزاحم القرآن ولا يقل معها التركيز، يعطيه الله الحافظة والفهم والتركيز. كذلك ابن سيرين الورع يحلف بالله إنه ما كتب حديثا قط. نعم. قال ابن عون: قال لابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيئا، قال: فلم أفعل. قال: فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره. قال: فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد خناه. ثم أقبل علي قال: قلت: وما ذاك؟ قال: ما أرانا إلا قد خناك. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: إن أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. نعم. كان أصحابه يعني أصحاب زيد يدخلون على زيد ويتحدثون، وكان في ستر، فانظر كيف ما استطاعوا أن يكتبوا فتوى زيد ولا حديث زيد بن ثابت إلا بخيانة فعلوها، أن يضعوا سترا ويجعلوا الرجال خلف الستر يكتبون. لكن مروان تحرج من هذه الخيانة فقال: ما أرانا إلا قد خناه. لكنهم لو علموا أنه يسمح مباشرة ما فعلوا هذا، وهذا زيد فقيه المدينة أيضا. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا، قال إن سالما كان يكتب. معناه أن إبراهيم ما كان يكتب، وكتابة سالم ستأتي في الباب اللي بعده أن كتابة سالم أن يكتب لنفسه ولا يكتب لغيره، وسيأتي إن شاء الله باب كامل في من يكتب لنفسه، يعني لأجل أن يراجع أو يذاكر أو، ومع ذلك من ترك الكتابة تجدهم أضبط وأحفظ. الزهري ما كتب حديثا قط، وتجد الأحاديث كلها عنده. قتادة ما كتب حديثا قط، وهؤلاء الاثنين بالذات هم أكثر الحديث عن طريق، وابن سيرين وابن عون والشعبي وفلان، أئمة الناس تجدهم ما كتبوا. وسالم رضي الله عنه رحمه الله ابن عبد الله بن عمر، إذا كتب كتب لنفسه لكن ما ينشرها في الناس، وهذا هو الباب اللي بعده. نعم. أخبرنا الوليد بن هشام قال حدثنا الحارث بن يزيد الحمصي عن عمرو بن قيس قال وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين حين توفي معاوية رضي الله عنه نعزيه ونهنيه بالخلافة، فإذا رجل في مسجدها يقول ألا إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل، ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا يوجد من يغيرها. قيل له وما المثناه؟ قال ما استكتب من كتاب غير القرآن، فعليكم بالقرآن فيه هديتم فبه هديتم وبه تجزون وعنه تسألون. فلم أدر من الرجل، فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمص، فقال لي رجل من القوم أو ما تعرفه؟ قلت لا. قال ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. يقول عمرو بن قيس وفدت على أبي مع أبي على يزيد بن معاوية نعزيه في معاوية ونهنيه بالخلافة بحوارين، وحوارين يقول قرية بين تدمر وحمص من جهة البادية، قرية صغيرة كان فيها يزيد ومات فيها، وملك بني أمية كان ملكا عربيا كما هو معلوم، ومن علامات الملك العربي عدم التكلف، فحتى بني أمية تجد كل واحد يعني عاصمته تختلف عن الثاني. عمر بن عبد العزيز كان في جهة حمص في منطقة دير كذا اللي دفن فيها بعد دير سمعانه، وهذا في حوارين دفن فيها، وناس كانوا في دمشق، وناس كانوا يعني ما عندهم تقاليد العجم. العجم هم أهل القوالب وأهل الحجاب وأهل العواصم وأهل الترتيبات، هذا ولا عرب على سليقتهم، والدين كان أظهر في عهد بني أمية، والعرب كانوا هم اللي هم الدولة. ولذلك مر معنا في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يزال هذا الدين ظاهرا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. فإذا حسبت الخلفاء الراشدين وحسبت خلفاء بني أمية تجدهم 12، فالدين لا يزال عزيز وظاهر إلى 12 خليفة. هذا على أحد التأويلين. التأويل الثاني أنه لا يلزم منهم أن يكون متوالين، وإنما حتى يستوفي خروج 12 خليفة آخرهم المهدي وهو من قريش، وبني عباس صار فيهم مثل المتوكل ومثل ظهر المقتدر، يعني في ناس أظهروا الدين، فأنت تحسب يعني متفرقين، فإذا استوفوا 12 خليفة انتهى الدين وقامت الساعة. هذا التأويل الثاني. لكن التأويل الأول أنهم 12 خليفة على نسق، وهذا أيضا قوي جدا، والدين فيها ظاهر، ولا شك أن القرون الفاضلة انتهت بنهاية بني أمية، فإن نهاية القرون الفاضلة انتهت بنهاية بني أمية، فلما جاء بني العباس ما كان باقي من القرون الفاضل أحد، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي، والدين كان عزيز. فمن عزة الدين قلة التكلف وظهور العرب وكون الأمر بأيديهم. فالمراد أنهم في تلك الأيام اللي وفدوا على يزيد في حوارين، إذا رجل في مسجد حوارين يحدث ويقول إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، أشرار الناس، إذا جيت في باب الملوك تجد الأخيار وضعاء والأشرار هم الرفعاء، يرفع الأشرار ويضع الأخيار. إذا جيت في باب العلماء تجد أشرار العلماء وفساقهم وأهل الرأي منهم وأهل الفساد اللي ما يبالون بالدين هم اللي يرفعون والأخيار يوضعون، هذا من علامات الساعة. وإذا جيت في باب الناس وفي باب القبائل تجد يسود كل قبيلة منافقوها وفساقها، وعقلائها وأهل الديانة فيها لا، ليس لهم شأن في القبيلة أو في العائلة أو في الحي، هذا علامات الساعة، وهذا في زماننا هذا كما ترون. والثانية من علامات الساعة وأشراطها أن يظهر القول ويخزن العمل. القول سهل، في مثل يقولون اللسان ليس عليه حمل ثقيل، اللسان ما عليه حمل ثقيل يتكلم، والله عز وجل قال عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن يظهر القول ويخزن العمل، عمل ما في عمل إنما هو قول فقط. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، لكن ما الذي يرفعه؟ إيه، والعمل الصالح يرفعه، اللي يرفع الكلم الطيب هو العمل الصالح، ولا يصير مثل الشيك اللي بدون رصيد. شفت الشيك بدون رصيد؟ هذا هو شيك مكتوب فيه مليار تفضل، الكلام زين واللي مكتوب في الشيك زين، لكن ما له رصيد، ما ينفعك بشيء. كذلك هذا القول، القول والخطب والكلام اللي ما يسند عمل ما له قيمة، هذا والله من علامات الساعة. والثالث وهو الشاهد، قال إن من أشراط الساعة أن تتلى المثناه لا تجد من يغيره. قيل له ما المثناه؟ قال كل كتاب غير القرآن. ومعلوم ترى أن السنة تفسر القرآن، وإن كان السنة كتابتها أيضا ما كان الصحابة الأوائل يريدون كتابتها ثم كتبت. إذن المثناه كل كتاب غير القرآن، ثم عاد درجات، أحط درجات المثناه الإنترنت، هي كتب وكتابات ليست من القرآن وليست من العقل وليست من المروءة إلا أن شاء الله، خاصة يعني المنتديات والجدال والتغريدات وأمثال ذلك، هذا مثناه أشغلت الناس. ومن المثناه الصحف والمجلات، هذه مثناه موضوعة بأيدي الناس ولا أحد يغير. ومن المثناه كتب الثقافة وكتب هذه الكتب اللي بأيدي الناس هذه، والرأي والروايات والفكر، هذه مثناه. ثم من المثناه كتب الرأي حتى في العلم، كتب الرأي أرى ويرى فلان ومذهب فلان، هذا مثناه. وهكذا إلين تصل إلى كل كتاب غير القرآن فهو مثناه. ومن علامات الساعة أن تنتشر المثناه بأيدي الناس ويهجر القرآن ويترك ولا تجد من يغيره. فقالوا لي عبد الله بن عمرو ما هي المثناه؟ قال ما استكتب من كتاب غير القرآن. ثم قال فعليكم بالقرآن، به هديتم، به تجزون، الثواب على القرآن، عنه تسألون، لا يسألكم الله عن الصحف ولا قال فلان ولا قال علان، مهما على شأنه يسألك الله عن قوله. سبحان الله، لو أن الناس استغنوا بالقرآن وجدوا الهداية فيه، كل ما يشكل عليهم، كل ما يشكل عليهم بلا استثناء، تبيانا لكل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، حتى في فهمه وفي يكون له معيشة ضنكة، ما عاد يفهم وتصيب الحيرة والشكوك، لأنه أعرض عن ذكري. لو صدق وأقبل على القرآن والله لا يعترض له مسألة علمية ولا عملية الأصول والفروع إلا وجد جواب في القرآن. لكن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن غيره. ثم ما كان عمر يعرف المحدث، فإذا هو عبد الله بن عمر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن مرة الهمداني قال جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. أبو قرة الكندي رجل صالح ترى، من أصحاب مسعود أو من جلساء مسعود، وجاء بكتاب من الشام. وش ظنكم الكتاب من الشام هذا؟ تجده يعني فيه أما أخبار بني إسرائيل اللي في التفاسير الآن، وحكم لقمان وحكم داود وكذا، وحكم يعني فيه حكم فوائد الآن نقرأها نحن. لكن لما كان عاد الدين فوق رأى مسعود وطلبه، فلما نظر فيه فدعا بطست في ماء وجعل يمرسه، ومنه سمي الماء والتمر المريس، يمرسه يموثه بيده حتى تحللت أجزاءه وأصبح الماء أسود من الحبر، وهو يقول نحن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. ثم قال إنما هلك من كان قبلكم. والصحابة دائما ينظرون في أخبار الأمم قبلنا التي قص الله علينا، لأن نحن على سننهم، حذو القذة بالقذة. وش اللي أهلك بني إسرائيل؟ الكتب، زاحموا بها التوراة ثم تركوا التوراة وحرفوها، أقبلوا على الكتب وتركوا كتابهم، فلا تفعلون مثلهم وأنتم فاعلون. لكن الصحابة يردون الأمر ما دام يستطيعون رد. قال حسين قال حسين فقال مرة: أما إنه لو كان من القرآن أو من السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب، فقال: كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، شوف الكتاب هذا اللي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم في كتف شاه، معناه أنه يعني إنما هو حكم يسيرة، ليس عاد كتاب مجلد، إنما هو مكتوب في كتف. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بقوم ضلالا، يكفي أنهم يعني يكفي أنهم وصلوا آخر حدود الضلال أن يرغبوا عن نبيهم إلى نبي غير نبي، حتى لو كان نبي آخر، لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعه، وعن كتاب غير كتاب. الله عز وجل هو أعلم بكم وأعطاكم الذي ينفعكم، وكتابكم خالص لم يشب ولم يحرف، وهو أحدث الكتب عهدا برب، ورسولكم خاتم الأنبياء. ليش ترغب عن القرآن والسنة وتروح تلتفت إلى أخبار أهل الكتاب ولا حكم الناس ولا أمثال ذلك؟ ثم أنزل الله: أولم يكفهم، ما يكفيهم، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال: رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له: أنسخنيها، فكأنه بخل بها، ثم وعدني أن يعطينيها، فأتيت عبد الله رضي الله عنه فإذا هي بين يديه، فقال: إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزم على كل امرئ يعلم مكان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله. قال شعبة: فأقسم بالله. قال: أحسبه أقسم، لو أنها ذكرت له بدير لهند نراه يعني مكانا بالكوفة بعيدا لأتينه ولو مشيا. لآتينه ولو مشيا. هو اللام هذه زايدة، لو أنها ذكرت له بدير هند. بعدين الشرطة هذه الاعتراضية تكون قبل نراه يعني مكان بالكوفة بعيدا. ودير هند كما عندكم الحاشية هو في جهة المدائن، يقول فيه دير هند بنت النعمان، وفيه دير هند أم عمر بن هند، كلها في الحيرة. أما دير هند اللي في دمشق الله أعلم، لكن هو كأنه يقصد حول الحيرة أو البعيد، يقصد مكان بعيد. فانظر هذه صحيفة فيها تسبيح وتهليل، لكن تجد مع التسبيح والتهليل أخبار إن من قال كذا ومن قال كذا وفضائل أو أشياء أو قصص عن التسبيح والتهليل. وبعدين حتى التسبيح والتهليل لماذا تكتب؟ قله، احفظه وقله، لأن هذا بداية، والصحابة أفقه الناس وأعلمهم بالعواقب. إذا انفتح الباب، لو انفتح بقدر ثقب إبرة حصل مثل عندنا الآن، مجلدات وكتب تملأ الآفاق ولا فائدة. فكان صاحب الصحيفة بخل، ثم وعده أن يعطيه إياها، فلما جاء عبد الله فإذا الصحيفة بين يديه قد علم عنها عبد الله وجابها بن مسعود، وإذا هو يقول إن ما في هذا الكتاب بدعة وضلالة وفتنة، يعني كتابة الكتب اللي فيها العلم هذه بدعة وضلالة وفتنة، هذا يقول بن مسعود. والله رأينا هذا عيانا، والله تجرعنا المر، الواحد يطلب العلم سنين ما يدري، هو ضايع بين هالكتب وبين قال فلان وقال علان والآراء ومدروش. ولو أن كان على الأمر الأول كان يلزم العالم، والعالم يأخذ بيده ويدله كما دله لقبله ولقبله، هكذا جعلنا المتقين إماما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وبس سلسلة يمسك العالم بيدك لين يوريك الطريق. أما الآن اللي بيطلب العلم يجد قدامه أكوام من الكتب ويظن أنه لن يحصل شيء حتى يعرف ما في الكتب هذه كلها، وكثير منها غثاء كغثاء السيل، والله غثاء كغثاء السيل كثير منها، حتى التفاسير هذه يا الله تجد لك أثرا طيب ولا وسط بحار من التكلف. فقال ابن مسعود: ما أهلك اللي قبلكم إلا هذا وأشبه هذا، يكتبون الكتب ثم يتركون كتاب الله عز وجل. ثم قال: لما كتبوها استلذتها ألسنتهم، الشيطان يجعلها فتنة وبهجة وزينة، واستحلتها قلوبهم وصار القرآن ثقيل عليهم. مثل الآن اللي يسمعون النشيد ويسمعون هذا تجد القرآن يثقل عليهم، لأن لا يمكن حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، القلب هذا وعاء يمتلي، فإذا أنت مليت بالكتب هذه ما عاد يحتمل القرآن ولا عاد يطيقه يثقل عليه. ثم عزم أي واحد يسمع عن كتاب لو كان فيه سبحان الله والحمد لله يدلنا عليه، لو كان بدير هند لذهبت حتى آتيبه وأمحوه، وكان ابن مسعود والله كان هو وتد العراق رضي الله عنه، يعني نفع الله به العراق نفع عظيم. حتى لما جاء علي بعد موت ابن مسعود بسنوات قال وجدنا خير أهل هذه البلدة أصحاب عبد الله، وأحسن من روى عن علي أصحاب عبد الله قال وجدناهم سرج هذه البلدة، لأن عالمهم رحمة الله عليه عبد الله بن مسعود كان مثل ما ترون قوي في الحق ويؤدب ويعلم، يقول لو أسمع عنه في أي مكان أذهب وآتيه بالكتاب وأمحوه، عندكم القرآن لا ترغبوا عنه لا تملوه. ثم سيأتينا الآن أن حتى كلامه ابن مسعود يقول لا أجعل أحد في حل يكتب كلامي. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن أبي المغيرة عن عفاق المحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل. ما يحل لأحد يسمع حتى كلامه. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان. نعم. باب من رخص في كتابة العلم، ذكر الباب الثاني من رخص في كتابة العلم، لكن يكتب هنا ملاحظة أنه يلاحظ في هذا الباب، يلاحظ في هذا الباب أن من كتب كتب لنفسه، لمذاكرته أو حفظه، ولم يكتب للنشر. وسترون الآثار كلها، فلا يعارض الباب السابق، لا يعارض الباب السابق، يعني ليس فيه كما قال الدارمي فيه من شدد وفيه من رخص، لا، الصحابة كلهم على عدم الكتابة، حتى القرآن وحتى السنة. يعني القرآن كما تلاحظون الشيخين أنفسهم تراجعوا في القرآن وزيد بن ثابت، والسنة عمر نفسه استشار الصحابة واستخاروا ما كتب السنة، والناس تبع للشيخين. لكن هذا الباب لا يعارض اللي قبله، هذا الرخصة في كتابة علم لنفسك، أنك تكتب أطراف أو تكتب شيء حتى تحفظ ثم تمحوه، لا يخلد بعدك شيء. نأخذ من بعضه. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو كان يكتب، يعني أحيانا بعض الأحاديث الطوال عن النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها عبد الله بن عمرو لنفسه، لكنه ما أكتبها أحد ولا نشرها ولا شيء. نعم. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. واضح هذا القيد، أريد حفظه، أريد حفظه، يعني هو كان يكتب يريد الحفظ، الشيء اللي يريد حفظه أيضا، أما الشيء اللي يحفظ بدون كتابة فما كان يكتبه. نعم. فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. يشيلوا الهمزة هذه في الغضب والرضا. نعم. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعيه إلى فيه فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. قطعا ما خرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكتب يريد الحفظ، يريد الحفظ. وأبو هريرة أغناه الله عن الكتابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبتلك المعجزة لما بسط برده كان لا ينسى. نعم. ولكن سبحان الله شوف، مع أن أبو عمر عبد الله بن عمر كان أكثر حديث كما قال أبو هريرة، أبو هريرة أكثر تحديث، حديث أبو هريرة اللي عند الناس 5374 حديث اللي في مسند بقي، لأن مسند بقي بمخلده أوسع المساند، فالحديث اللي بأيدي الناس لأبي هريرة 5374، لكن أحاديث عبد الله بن عمر دون ذلك بكثير، أخذناها في المسند يمكن الشطر النصف، مع أنه كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من أبي هريرة كتابة وأكثر يعني، ومع ذلك انتفع الناس من أبي هريرة أكثر. نعم، لأسباب يعرفها من يعرفها وستأتي بعضها. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال أخبرني مخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قال. شوف ورع الدارمي لأن الحديث هذا يعني في إسناده شيء عظيم. فقال الدارمي إن كان قاله، ونبرأ إلى الله من العهدة إن كان قاله. هو صحيح هذا الحديث فيه ضعف شديد، لكن شوف ورع المحدثين، وأنت أيضا قل هكذا، يعني قل يروى أو قل فيما يروى عنها أو قل إن كان قاله أو نحو ذلك. نعم. عي حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. عي هذا فعل أمر من الوعي، وهذه من أفعال الأمر اللي تأتي حرف واحد، مثل عي ومثل من رأى، فعل الأمر من رأى، لما تأمر إنسان أن يرى وش تقول له؟ رأى، ومثله قي وأمثالها. الحديث الأخير. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل مدينة هرقل أولا. شوف معناه أن يكتبون أيضا الحديث الطوال، أحاديث الفتن والملاحم وحديث الأعماق اللي مر معنا، يعني الأحاديث الطوال اللي يعني يكون فيها سلسلة طويلة قد تصعب على الذاكرة البشرية، مثل هذا الحديث. عد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا في آخر الزمان، قسطنطينية عاصمة الكنيسة الشرقية، وروما عاصمة الكنيسة الغربية بعد انشقاق الكنيستين اللي اسطنبول وروما. فقال بل مدينة هرقل تفتح أولا، وهي روما هي مدينة الأصل، يعني تفتح روما عاصمة إيطاليا ثم تفتح اسطنبول. اسطنبول إلى الآن ما فتحت، لأن الشرك ظاهر فيها من يوم فتحت إلى الآن، والشرك هو الظاهر فيها، معناها إلى الآن ما فتحت، ستفتح إن شاء الله مرة ثانية بالتكبير، ولكن يخرج الدجال بعد فتح اسطنبول. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الخير ويتوب علينا ووفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.